احنا هنا في الرواية دلوقتي. طيب اكتب يا ستي اول السطر. حسني، تغريد، تغريد، لا تهدمي بيتك بالظن انك ظن. ظن ايه؟ ايش حال ان ما كنتش شايفاكم بعيني؟ ده في الرواية يا ستي، في الرواية، في الرواية بس. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. انت عامل في نفسك كده ليه يا استاذ علاء؟ الله، لا لا لا مؤاخذة يا تيزا، احنا بنكتب. بتكتب؟ بتكتب ورجلك مش علاقة كده في الهواء؟ من فضلك يا ماما سيبينا دلوقتي، ما هي دي طريقته دايما في الكتابة. سبحان الله، ده انت غريب يا اخي في كل حاجة، اوعى تكون انت كمان كده زيه. لا يا ماما، خلي الولد يعمل لنا فنجالين قهوة. وإيه؟ هيشفطها كده من تحت لتحت ولا إيه؟ شايفة؟ شايفة الترياقة يا ستي؟ بقولك مش هنعرف نكتب حاجة هنا أبداً. وحنعمل إيه يعني؟ نخرج طيب، نروح أي محل بس. بس مفيش بس، يلا بينا. برضو جبتنا المحل ده، أنا ما أحبهوش أبداً. ليه بقى؟ إحنا كنا بنرتاح زمان اللي هنا؟ علشان كده ما بحبهوش. عشان بيفكرك بأيام زمان، مش كده؟ خلاص أيام زمان راحت. ها، إحنا في الرواية اللي في إيدنا دلوقتي، يلا نبدأ. أيوة صحيح، يلا نبدأ. إزاي؟ ما هو مش ممكن أعرف أفكر من غير ما. لا لا لا لا لا، في عرضك، دول يودونا مستشفى المجازيب حالا. طب وبعدين بس؟ وبعدين لازم تتعود وتعود نفسك على الكتابة زي الناس، بلاش شغل البهلوانات ده. امال هتعمل ايه اما تخلص الرواية دي؟ يبقى يحلها ربنا. ما هو يمكن يعني. يمكن ايه؟ يمكن. لا لا لا لا، شيل اللي في مخك ده يا استاذ، مش ممكن نرجع لبعض تاني ابدا. وبعدين احنا يعني مش هنكتب النهاردة؟ يا ستي بلاش كتابة دلوقت، وتخلينا بقى نستمتع بالقعدة الحلوة دي. يا سلام يا سلام، فاكرة لما كنا نيجي هنا ايام الخطوبة؟ هنرجع تاني. الزمة مش كانت أيام لطيفة؟ كانت لطيفة لأنك كنت لطيف، كنت دايما بتجاملني، دايما تحاسب على إحساسي وشعوري. ولا زلت والله. شوف يا تغريد، بصي، مش هي دي البطة اللي كنا دايما بنرملها العيش من هنا؟ الله، ده هي صحيح، أنا معلمها بالطوق الأسود اللي في رقبتها. يا سلام، بقى عمرها دلوقتي 4 سنين تقريبا من عمر خطوبتنا. 4 سنين، الأيام بتمر بسرعة خالص. الأيام الحلوة دايما كده. برضو بتستدرجني، أنا عارفة الأونطة دي كلها. تبقي خايفة توجهي نفسك. مش خايفة، إنما الرواية دي لازم تخلص أولا. يلا نكمل. ما قلتلك مش ممكن أعرف أفكر هنا. وبعدين بقى، ما هو ما فيش غير المكان اللي ناخد حريتنا فيه. فين يعني؟ بيتنا. بيتك؟ لا لا يمكن، هو انا اتجننت اخش البيت ده تاني؟ يا ستي للعمل، للعمل، انت عايزه الروايه تنتهي فلازم تضحي شويه، ثم وجودنا في نفس المكان اللي نبتت فيه الفكره يساعد خالص على الكتابه. لا يا سيدي، لا. شوفي خايفه ازاي؟ بقولك خايفه تواجهي نفسك. لا انا مش خايفه، انما ايه؟ بقولك خايفه. طيب يلا، انا حداك، انا اتحداك، مش هتأثر أبدا حتى من صور اللي على الحيطان، ولا من التمثال بتاع اللي في الصالة، ولا علاء اوعى تكون شلت صورة اللي في أوضة النوم. مش قلتلك يا تغريد، محدش منا يقدر ينسى أيامه مع التاني أبدا، حد يقدر يهرب من الماضي؟ بتعيطي ليه بقى دلوقتي؟ خايفة، خايفة اتحطم حياتي مرة تانية، كل ما افتكر الصمبة وانتوا الاتنين بترقصوا. كانت غلطة يا تغريد، انما والله والله غلطة مؤلف، يعني واحد مجنون عاوز يخلق فكرة جديدة، ومين عارف يمكن حسيت انك بتهمليني، فالعقل الباطن حب يهيط شوية، لكن الحقيقة العقل الباطن ده ما عندوش ذوق ابدا. طيب لازم نعزل من البيت ده. ونعزل ليه؟ ده هي اللي عزلت من زمان. صحيح. تغريد، مش جعانة؟ أجيب لك حاجة من التلاجة. أخش أنا الأول. إزاي؟ الستات الأول. أنت عايزة يقولوا هي اللي كتباها؟ أمال مين؟ أفتكر أنت.